انا قصدت ايه؟ قصدت ان حضرتك تبقى عارف وجهتك، لان مش دواء ومش علاج ان نسعى للاجابة على كل شبهة. الشريعة جت تحط في صدر المسلم الاعتزاز بالدين. شوف لما رب العزة يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني يا رب انت كنت تعلم ان الناس هتطلع شبهة على تحويل القبلة، ومن قبل ما تحولها بتقول سيقول السفهاء، وبرضو حولت القبلة يا رب. يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم من الله غير شيء قدير. لما الشريعة تبقى عارفة، لما رب العزة يبقى عارف جل جلاله، عالم جل جلاله إن الناس هيشنعوا على النسخ وبرضو ينسخ جل جلاله، يبقى ده معنى إيه؟ معنى أننا نفهم إن الشريعة أعز وأعظم من أي شبهات تتقال عليها، وإن إحنا مش محتاجين نطلع على كتب الكفار علشان نعرف هم على حق ولا على باطل. يقول سيقول السفهاء، يبقى السفهاء دول، يبقى دول سفهاء الناس اللي بيشنعوا على الإسلام دول. يبقى أول حاجة الاعتزاز بالدين وقرة العين بالشريعة، وإن أنا حعرف اليهود أو النصارى هم على باطل ولا على حق من قرآني ومن كلامي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو ده بيت القصيد والرد على نص الشبهة اللي حضرتك قلتها، إن عند الكفار في عيدهم بيطلع نور من القبر أو الاطلاع على كلام النصارى أو اليهود ومحاولة الإجابة عليه. أنا مش مطلوب مني أجاوب عليه. شوف الدليل، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان ماسك ورقة من التوراة بيقرأ فيها، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شافه وهو بيقرأ فقال ما الذي في يدك يا عمر؟ فقال هذه صحيفة من التوراة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتلون وجهه، سيدنا عمر لسه عمال يقرأ. فالصحابة التفتوا لسيدنا عمر ولسيدنا النبي وقالوا سكلتك السواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى ما فعلت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا عمر التفت، لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في إيده صحيفة، لا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضبان. فقال أستغفر الله وأتوب إليه يا رسول الله مما فعلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، وأنا عايزك تسمع سيدنا النبي هو بيكلمك، أو تسمع سيدنا النبي هو بيكلمك يلي سمعت النصارى بيقول إيه، أو قريت النصارى في كتبهم إيه، أو قريت كرامتهم وأوهمهم اللي بيجروا وراها. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني إيه؟ يعني هي لعبة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. يبقى الإعراض عنهم، مش عايز أقرأ بيقولوا إيه، مش عايز أسمع بيقولوا إيه، مش عايز أخوض في خوضهم، مش عايز أسمع بيقولوا إيه، مش عايز أعرف في كتبهم إيه. أنا لما أحب أعرف عن سيدنا المسيح أعرف من القرآن، لما أحب أعرف عن موسى أعرف من القرآن، لما أحب أعرف النصارى حق ولا باطل أعرف من القرآن. قرة عيني وكلام ربي اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن هنمشي وراء كلام كل اليهود والنصارى ونقول دي شبهات؟ لا طبعا. فأعرض عن الشبهات دي كلها، كل الشبهات، سواء كان حاجات بيستقوا بها على إنهم على حق أو حاجات بيتوهموا أنها نقاط ضعف في شريعتنا، أعرض عن كل ده. لا تسمع الشبهة ولا تسمع حتى الرد عليها. أنت أعز من كده وأكبر من كده بالله سبحانه وتعالى.